لماذا نبتلى بهذه الابتلاءات المروعة التي لا تخفى علينا؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلزاما من دعوة إلى التوبة ومن الدعوة إلى الرجوع إلى شرع الله مما يؤسف عليه في هذه المظاهرات كلها برمتها، ما رأينا شعارا رفع يطالب بلا إله إلا الله، والكل يستحي أن يطالب بهذا. ملايين المتظاهرين في عدة محافظات لم يرفع منهم شخص راية يقول نريد كلمة الله الغني، ما رأيتها أبدا، ما رأيتها. بل الكبراء المتسلطون على هذه المظاهرات يقولون دولة لا دينية، ويتبجحوا بالأمس ويقولون دولة لا دينية لا يأتي الإسلاميون يشاركون في الكعكة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فربنا سبحانه وتعالى خلقنا وأرشدنا ودلنا وهدانا النجدين وبين لنا سبيل الخير وسبيل الشر، وحذرنا من سلوك سبيل الشر ورغبنا وحثنا على سلوك سبيل الخير في كتابه الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا في سنة نبيه الكريم التي هي مبينة لهذا الكتاب العزيز. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وباستقراء كتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وكذا سير السلف الصالح ومن كانوا قبلنا وسير الله عز وجل في الأمم التي سبقتنا، نرى ما يلي إجمالا. نرى أولا تقوى الله سبحانه وتعالى سبب لكل مخرج، أو سبب مخرج من كل الفتن. تقوى الله عز وجل وحسن الاعتصام به سبب للخروج من أي فتنة تمر بنا. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وهذه الآية عامة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ثم قال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي بصيرة. المراد بالفرقان هنا البصيرة التي تميزون بها بين الحق وبين الباطل، بين الخطأ وبين الصواب. فتقوى الله عز وجل تورثك بصيرة تبصر بها طرائق الخير وطرائق الشر. وأصل ذلك كما يقول بعض أهل العلم أن المعاصي تترك ظلمات على القلوب، فإذا اسود القلب لم تستطع أن تميز، بل ترى المنكر معروفا والمعروف منكرا، كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وعلى آخر أبيض كالصفا لا تضره معصية ما دامت السماوات والأرض. فالذنوب الكثيرة تلقي بظلالها على القلوب تسودها، فلا تستطيع أن تحكم على الأشياء بحكم سوية صحيح إذا كنت قد طمس على قلبك والعياذ بالله وغطت عليه الذنوب والمعاصي. القلب يسود ولا تستطيع أن ترى به الرؤية الصحيحة للأشياء وللأحداث، فتتعثر وتخطئ وتخطي الحق وتصوب الباطل، كل ذلك بسبب عدم تقواك وعدم خشيتك لله. أما الآية التي سمعتم: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. وكذلك حسن التوكل على الله وحسن الاعتماد على الله من أعظم أسباب الخروج من أي فتنة. فرب العزة يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه وحافظه، يكفيه مما أهمه ويحفظه من كل سوء يراد به. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولذلك كانت كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل التي قالها الخليل إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار كانت سببا في نجاته من النار. وكذلك قالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. فحسن التوكل على الله وحسن الاعتماد عليه من أعظم أسباب السلامة من الفتن. وما يوسف عليه أننا لا نرى هذا في أكثر المتظاهرين، لا نرى سيم التقوى ولا سيم حسن التوكل على الله بادية إلا على القليل النادر. ونعلم جميعا أيها الإخوة أن هذه الفتن التي تمر بنا مرت بأمم سبقتنا، أمم لا حصر لها، بل إننا خلقنا للابتلاء والامتحان في هذه الدنيا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. فلماذا نبتلى بهذه الابتلاءات؟ لماذا نبتلى بهذه الابتلاءات المروعة التي لا تخفى علينا؟ ربنا جرت سنته سبحانه وتعالى أن عباده إذا ابتعدوا عن طريقه يريد أن يرجعهم إليه، يريد أن يذكرهم: يا عبادي قد ابتعدتم عن طريقي، ارجعوا. لا يجدي فيهم الوعظ أحيانا، فتتلى الآيات المذكرة: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ولا تجدي، لا تنفع التذكرة. تذكروا بالكتاب العزيز، بالسنة المباركة، لا يتذكرون. فيسلط عليهم بلاء لإرجاعهم إلى طريقه، لإرجاعهم إلى طريقه. هذا يكون بلاء عاما، وحين يكون بلاء خاصا، يعني يبتلى الشخص في نفسه كي يرجع إلى طريق الله بمرض، بخسارة، بأي شيء، وحين يكون البلاء عاما للناس كلهم حتى يرجعوا إلى الله. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فكان المقصد من العذاب أن يستكينوا لربهم وأن يتضرعوا لربهم، هذا المقصد أسمى من إحلال العذاب بالقوم. وقال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. لماذا أخذناهم بالبأساء والضراء؟ لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فكان من الجدير بنا جميعا إذا أصبنا ببلاء أن نتضرع إلى الله كي يكشف عنا ما نحن فيه، ونعلن عن توبتنا ورجوعنا إلى الله حتى يكشف عنا ما يمر بنا من بلاء. ولقد ذكرنا الله سبحانه وتعالى بأقوام كانوا يسكنون هذه البلاد، بلاد مصر، من قبل، من زمن بعيد، في زمن نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. لماذا أخذناهم بسنوات الشدة ونقص من الثمرات؟ قال تعالى: لعلهم يتذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا: لنا هذه، نحن جديرون بها، من حقنا أو باجتهادنا نرزق. وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. قلنا: أنت المتسبب فيها يا موسى، ألا إنما طائرهم عند الله مكتوب، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. أعلنوها لموسى عليه السلام، فماذا كان؟ قال تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان. فيضان النيل دمر البيوت ودمر المزارع، دمر كل شيء. قالوا: بعد أن ابتلوا وغرق منهم من غرق ومات منهم من مات. الصرف لابد أن نقوي الجسور حتى لا يأتينا مرة ثانية. وكل يلقي بالتقصير على الآخر، أنت اللي قصرت في الجسور وفي بناء السدود وإلى آخره، وما علموا أن الذي صلت عليهم العذاب هو الله ليرجعين. فربنا يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. قال نقوي الجسور ونستدرك، بنوا القصور والسدود لدفع الفيضان، جاء العذاب من باب آخر، تركوا زمنا حتى يتوبوا فما تابوا، فجاء عذاب من نوع آخر. صلى عليهم الطوفان والجراد، جاء الجراد يملأ الأرض كلها، يأكل المزارع كلها، المزارع الخضراء كلها في لحظات تصبح قاهلة، يملأ المياه، يملأ القدور، يملأ البيوت، يدخل في ثيابك، عذاب أليم. ثم كشف الله عنهم، قال نحن قصرنا، لا بد نوفر مبيدات حشرية حتى ينكف عنا الجراد ونفكر في طريقة لقتله وتدميره. يكشف الله من فضله الجراد عنهم لعلهم يتوب. لا يتوب، هم مستعدون للجراد بكل قوتهم، وحال الطوارئ في البلاد استعدادا للجراد، فيتم القمل وفكر في الجراد، لكن جاءه القمل، ملأ الرؤوس، ملأ الفرش، ملأ الحيطان، ملأ الجدران، كل البيوت قمة، أقلق المضاجع، مات عدد كبير منهم بالجرب، أمم ماتت بسبب الجرب الذي تسرب بسبب القمة. ليس قملة في الرأس تزال بمشت، الوجه كله قمة، الحاجب مليء قمة، العانة مليئة بالقمة، الدبر يدخله قمة، الفرش كلها مليئة بالقمة. لابد أن نرى حلا. يظنون أنهم كشفوا البلاء عن أنفسهم بأنفسهم، إنما الذي يصرفه هو رب العباد سبحانه لعلهم يتوب. تركوا زمنا فلم يتوب، صلى عليهم الجراد، الطوفان والجراد والقمل والضفادع، كل المياه التي عندهم ملأت بالضفادع، وكل المزارع ضفادع، تمشي على ضفدع، القدر الماء عندك يدب إليه ضفدع، في طعامك ضفادع. أحدثت لهم إرباكا لم يتصوروه. يتوبوا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، يكشف الله العذاب لعلهم يتوبوا فما تابوا. فجاءهم الدم، الدم ملأ كل مكان، كما يقول علماء الطب الآن في تلك الأزمان، التجلط الدموي يتزيد يستمر. المرأة تحيض 3 أيام في الأسبوع، أصبحت تحيض 20 يوم في الشهر، حياتها تقلبت لدماء، جروح تنزف، حيض النساء ينزف مستمر، استحاضة تسلط على النساء، عيشة أصبحت عيشة مزعجة. كل هذا لم يتعظ به، فيكشف الله العذاب لما تمردوا غاية التمرد. قال تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات يعني بينها فواصل زمنية، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فماذا كان أهلكهم الله جميعا، فتسلط ابتلاءات على العباد. اليوم الإرباك الذي يحدث في بلادنا ببلايانا وخطايانا، نعوذ بالله من الشر والسوء الذي صنع وصنعه السفهاء، ولكن مما يؤسف عليه هو نذير شؤم، أن الأمور وإن بدت مستقرة فإن أسباب الاستقرار لم تؤخذ ولم تسلك. إن أسباب الاستقرار أن ترجع إلى الله، أسباب الاستقرار الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت حتى عن شرع الله، تركت التوبة وأظهرت إظهارا لا يخفى على لبيب، الفساد المستشري في الأرض، وربا يقام، ودعارة مقامة، وتبرج سافر منحط يقام، وقوانين باطلة يحكم بها ولا يعلن أنه سيتاب منها أبدا، فكل هذا نذير شؤم. وإن هدأت الأحوال فما يرى أن الناس أحدثوا التوبة ولا يرى أن الناس أفاءوا إلى الله ورجعوا إلى الله. لا حكام ولا محكومين, لا حكام ولا محكومين, لا هؤلاء ولا أولئك. فالأمور وإن بدت في ظواهرها في تحسن, لكن نحن لا نثق إلا في كتاب الله. فإن ترك الناس مهلة حتى يراجعوا دينهم ولم يراجعوا دينهم سأرجع عليهم البلاء من نوع آخر. لا بلد صلى زلزال على بلد, يصلت قوم على قوم لتقتيل البعض, صلت عليهم مجاعات, هي سنة لله جارية لا تتخلف ولا تتغير ولا تتبدل سنن الله عز وجل في خلقه, لأن الناس تبتلى حتى تراجع دينها. إذا لم تراجع دينها سمر بلاء ثم بلاء ثم بلاء ثم يأتيه الانتقام من الله سبحانه وتعالى. فلزاما من دعوة إلى التوبة إلى الله ومن الدعوة إلى الرجوع إلى شرع الله مما يؤسف عليه في هذه المظاهرات كلها برمتها, ما رأينا شعارا رفع يطالب بلا إله إلا الله, والكل يستحي أن يطالب بهذا. ملايين المتظاهرين في عدة محافظات لم يرفع منهم شخص راية يقول نريد كلمة الله العليا, ما حدث, ما حدث هذا أبدا, ما رأيتها أبدا, ما رأيتها. بل الكبراء المتسلطون على هذه المظاهرات يقولون دولة لا دينية, ويتبجحوا بالأمس ويقولون دولة لا دينية لا يأتي الإسلاميون يشاركون في الكعكة, ويقولون كل أحزاب المعارضة متفقة على أن تكون دولة لا دينية. أما معنى لا دينية, المسلم فيها مستوى مع اليهودي مع الكافر مع النصراني, بعد أن كانت مثلا أجهزة أمنك أمن الدولة مثلا أو غيرها مختصة بالمسلمين يتخللها مثلا, تمحى الهوية الإسلامية من البطاقات الشخصية. فطالب التي طالب بها أولئك الذين يقولون دولة لا دينية إلى غير ذلك من المساوئ. هذا فضلا عن الفساد الذي حدث في الأرض, فساد حدث تتخيلون ولا يخفى عليكم, لا يخفى عليكم ولا يحتاج إلى شر, ونتائج مستقبلية يقيم عليها الظلام ويقيم عليها عدم الإيمان بالله وعدم الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فلا سابقا ولا لاحقا يرجى من وراء هذه الأعمال شيء من الخير. وعندنا القواعد الشرعية عامة هي قياس المفاسد والمصالح في شريعتنا, في شريعتنا أبسط الأشياء يعرفها الصغير منا والكبير, إذا كانت إزالة المنكر هو منكر لكن ستؤدي إلى منكر أعظم, بقي المنكر إلى أن يأتي الله بإزالته بطريقة لا تولد منكرا آخر. فدول الكفر لا يخفى عليكم أنها متوغلة في مصر تغولا يعرفه القاصر والداري. فأرجع إلى ما كنت بصدده لبيان المخارج من الفتن, كمخرج من المخارج من الفتن تقوى الله, ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كمخرج من الفتن حسن التوكل على الله, كمخرج من الفتن أن تكثر من الاستغفار. لماذا أكثر؟ لأن العذاب ينزل بذنب, وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم, ويعفو عن كثير, ويرفعوا بتوبة, وما كان الله معذبهم ويستغفرون, هذه آية من كتاب ربنا, وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم, وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ويقول تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. هي إخوة سنن ثابتة لا تتغير في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إن تغيرت الصور لكن رد واحد, عصيان لله يستلزم عذابا, إن رحم الله فمن فضله ورحمته ورحيمه, إن أخذ فأهل العصيان جديرون بأن يؤخذ. طاعة تستجلب رضوان الله وتستجلب الطمأنينة وتستجلب الاستقرار, سنن ثوابت. فالذي يقيس لابد ان يقيس بهذا المنظار، هل شعبنا او بلادنا اهلها صادقون سيرون في طريق الصلاح والرشاد بصفه عامه، ام سيرون في طريق الشيطان ومرضات الشيطان بصفه عامه؟ لان العقوبات تاتي بناء على هذا. ضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. تنتقل الآية التي بعدها، بعد أن قرر في هذه الآية أذاقها الله لباس الجوع والخوف، لباس الجوع والخوف بسبب ماذا؟ بما كانوا يصنعون. وبعدها الآية التي تليها ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فماذا كان فأخذهم العذاب وهم ظالمون. هل كلام رسولنا يوقر في هذه الأزمان؟ هل أمر الله يوقر في هذه الأزمان؟ هل حكم الله عز وجل يوقر في هذه الأزمان؟ هل التنازع إذا تنازعنا الآن في شيء رددناه إلى الله والرسول؟ كل هذا ليس بكائن. والمتوقع بناء على الحيثيات التي نراها أن القادمون شر وشر، سواء كان هذا الوافد علينا لا نعرف له دينا ولا نعرف له ملة، ويأتي يلبس السلاسل في الرقاب وبنات أمامه في الشرط يلعبون متبرجات أقرب إلى العهر منهن إلى العفة والطهر، أو أقوام لا نعرف الله ما ندري ما الله صانع بنا. لكن الذي نريده دائما نذكر أن لنا رأس مال واحد، نفس واحد توضع في مرضات الله. لو كانت لي 100 نفس أو 10 أنفس كنت اجتهدت، مرة أضع نفسي في مظاهرة تموت، مرة أضع نفسي في أي شيء آخر، هي نفس واحدة. لا توضع هذه النفس الواحدة إلا في شيء أنا موقن به تماما أنه يقربني من الله. النفوس تتكرر وأنا مسؤول عن هذه النفس، أنا مسؤول بين يدي الله عن نفسي الواحدة هذه، أين أنفقت هذه النفس؟ في أي شيء بذلتها؟ لقد مرت بنا أزمان أثناء الحرب مع اليهود في عام 67 أو في عام 73، والله ما مر مثل هذا الذي يحدث في هذه الأيام. أن الذي يحدث في هذه الأيام بين مسلمين، أيام الغارات كانت تشن من إسرائيل على بلاد مصر هنا ويضرب مطار الشياوة في جوارنا، والقذائف تصل إلى بلادنا وإلى جوار البيوت، وكلنا نقول يا رب الشهادة في سبيلك، العدو كافر والحمد لله الناس مسلمة. لكن الآن اختلاط حابل بنابل، دماء تسفك. إذا سألت أي شخص من الخارجين المظاهر لماذا تخرج؟ يقول أريد التغيير. صح، هل التغيير يقود إلى الأحسن أو إلى الأسوأ؟ إن شاء الله يقول لك يا ابني إذا كان التغيير إلى الأحسن وتسلك السبل الموصلة إلى متبعا فيها كتاب الله وسنة رسول الله فلك وجه. تقول أنا ما أدري إلى الأسوأ ولا الأحسن، الله أعلم. المهم يخفى لموجود هذا الكلام، ولا يخفى عليكم أن وجود الناس بدون راعي أسوأ من وجودهم براعي ظالم، وهذا مرئي أمامنا. ولعله ذكر من قبل بما حصل في الصومال كان أسوأ 1000 مرة من الموجود هناك، بل ماذا صنع؟ جمع العلماء في الصومال وأحرقهم، أحرقهم محمد زياد دري، أحرق العلماء في الصومال حريق في قصة وواقعة مشهورة. ومع ذلك أهل الصومال أنفسهم بعد أن أزيح هذا الطاغية وحدثت الانقسامات في الصومال فتسلط القوي على الضعيف فأبادوا بعضهم، عصابة مشكلة للمطار، عصابة مشكلة للنقل الأهلي تقتصد به سفينة، عصابة مشكلة لقطع الطريق على مرة من طريق كذا إلى كذا، وسفك دماء لا حصر له وكان ولا يزال. فلا بد من النظر إلى عملي، هل هو يوافق الكتاب والسنة أولا أو لا يوافق، وماذا وراء عملي، ومن الذي يقودني؟ إذا كان مثلا منا طائفة من أهل العلم 150، إذا قدر ورأوا أن هذا الأمر صالح، أمر الجهر بكلمة الحق، وقالوا نرتب ترتيبا للوصول إليه، وبعد الوصول إليه خطتنا كذا وكذا، ورتبوا ترتيبا، قد يكون هناك وجه لاجتماعهم ولاجتهادهم. لكن إذا أسلمت زمامي لشخص ليبرالي أو علماني يقودني وأنا ماشي في المسيرة عياذا بالله كشاة تقاد، وفي النتيجة تكسير سواد من؟ هذا بلاء، والعياذ بالله من البلاء، ومن ميتة عمية، ومن قتلة عمية، نعوذ بالله من ذلك كله. فأرجو للمخارج من الفتن بعد تقوى الله وحسن التوكل عليه، العلم الشرعي، العلم الشرعي. إذا قرأت النصوص التي تحذر من قتل المؤمن هبت أن تقتل مؤمنا، إن كنت جاهلا بها ستقتل. دائما أذكر بحديث أبي بكرة رضي الله عنه لما قال: نفعني الله بكلمة سمعتها من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما مات كسرى وولى الفرس ابنة كسرى عليهم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم الله. فماذا كان؟ جاءتني عائشة وجاءني طلحة والزبير ومعهما قوم للخروج، خروج الكوفة، وكان الأمر في أول أنه إصلاح. قال: فنظرت إلى الجيش الذي يأتيني، طلحة، الزبير، عائشة، غيرهم. قالوا: تعال يا أبا بكر، أو أخرى رجل يجيد القتال، أخرج معنا يا أبا بكر. قال: فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قف. فاعتذرت لهم بعد الخروج. فضل حديث. ماذا كان؟ طلحة رجع مقتولا، سلمه الله من المعركة، فكان بينه وبين مروان بن الحكم ثأر في الجاهلية، فقال مروان: لم أدرك ثأري إلا الآن، وأخرج سيفا وضرب طلحة في ركبته فقتله. الزبير رجع مقتولا، ويروى عنه أنه برز لعلي، علي في جيش والزبير في جيش، هذا مسلم مبشر بالجنة وهذا مسلم مبشر بالجنة. فوقف الزبير قول: والله قد كنت أقرأ آية من كتاب الله لم أكن أعرف تأويلها، إلا الآن لم أكن أظن أن من أهلها، إلا الآن كنت أقرأ قول الله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص، لم أكن أظن أبدا أن من أهلها، في إذا الآن أنا من أهلها، الآن أنا أقف أقاتل عليا. الزبير ابن عمة علي، علي ابن خال الزبير، كان بينهما موقف محزن في غزوة أحد لما قتل حمزة بن عبد المطلب ومثل به، جاءت هند قطعت أعضاءه وأطرافه ومذاكيره وفمه وشقت كبده ومزقته. فبعد الغزوة صفية أم الزبير عمة رسول الله وعمة علي جاءت تفتش في القتلى. الرسول رأى المنظر، رأى منظر حمزة منظرا بشعا شديدا، لكن الحمد لله في سبيل الله، ليس في شبهة، ليس في شبهة. فرأى منظر حمزة وقد مثل به فتوعد أهل الشرك. المهم أن صفية مقبلة، صفية أخت حمزة عمة رسول الله أم الزبير عمة علي مقبلة تفتش في القتلى عن حمزة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصرفوها، إني أخشى على عقلها، أخاف على عقلها، رأت أخاف بهذا المنظر. لم يقتل قتل عادية، قتل، كان شجاعا لم يستطيع أن يبارزه أحد، لكن رمي بسهم فقتل. فجاءت امرأة هند شقت البطن وأخرجت الكبد ولا كتل الأسنان، منظر بشع. الشاهد أن صفية مقبلة قال الرسول إني أخاف على عقلها، فقال علي للزبير يا زبير اصرف أمك يا زبير نحش على عقل أمك، قال بل أنت اصرف عمتك يا علي ما أستطيع كلمة أمي. أشيت أن هذا المنظر يكون صفا واحدا في قتال أهل الكفر، وبعد ذلك بعد مدة يجد نفسه يقاتل عليا فيقول متأسف متحسر مرت بنا آية لم أكن ندري أن من أهلها الآن أرى أن من أهلها. ففي بعض الروايات المرسلة علي يلوح له بيده ذكره بعهد أن النبي قال يا زبير أثر المرسل ستقاتل عليا وأنت له ظالم أثر في إرسال، فيبدأ الزبير يتراجع من أجل التذكير، فيخرج رجل من أهل الضلال ابن جرموز من صفوف علي وينقض على الزبير فيقتله في الحال، ويأتي يستأذن في الدخول على علي يقول يستأذن عليك ابن جرموز قاتل الزبير، يقول إذن له بشره بالنار. فالفتنة التي نعيشها بين المسلمين بئس الصنيع الذي يصنع أن تقتل مسلما فيها، أن تقتل شرطيا أو يقتلك شرطي، هو مسلم وأنت مسلم، هو مسلم وأنت مسلم. فالبلاء بذلك كان شديدا ولا يزال شديدا، وأنت لا تملك نفسك مع الرعاع، حين وأنت في وسط الرعاع قد تظن أنك ستقاوم المسألة، لكن في وسط الرعاع ممكن يقتلوك أنت نفسك، فتضطر أن تنساق فتكون. وكما قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، نزلت في قوم مسلمين كانوا بمكة استضعفوا وغلبوا على رأيهم، فأخرجهم أهل الشرك بمكة للقتال يوم بدر، فكان المسلم مع رسول الله يضرب السهم فيصيب أخاه من المسلمين في وسط المشركين، فيندم يقول قتلت إخواني ويحزن. فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، هم الذين ظلموا أنفسهم، قالوا أي قالت لهم الملائكة فيما كنتم، أي مكان كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، خرجنا فتجيبهم الملائكة، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. أعود مكررا لك رأس مال نفس واحدة لأن تقتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر أمام يهودي أو أمام نصراني أو أمام أي راية غير راية الإسلام فأنت محتسب تكون شهيدا. لكن هل بربكم الذي يقتل في هذه المظاهرات هل نستطيع أن نعطي حكم الشهادة؟ هل نستطيع أن نترك الصلاة عليه لأنه شهيد؟ وتعريف الشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار. فمن المخارج من الفتن الرجوع إلى الكتاب والسنة في الملمات لا تكن إمعا تسير حيث لا تدري إلى أين يذهب بك، تسير تقاد كما تقاد الناقة كما يقاد البعير وتساق كما تساق الشياه. لا بد أن أعرف ماذا أصنع وماذا أريد وماذا أبتغي حتى يثيبني الله سبحانه وتعالى على نفسي. فقد أتسبب في قتل شخص وأنا عند الله سبحانه وتعالى معاقب المتسبب في قتله، قد بفتوى أتكلمها أتسبب في شخص يقتل. كم من شخص دفن بسبب هذه المظاهرات؟ جارنا في البيت ابن أحد إخواني ابن الشيخ محمد العلاوي شاب في سنة ثانية ثالثة هذه المظاهرة طوبة إلى تقاتلته من الرامي الله أعلم دمه هضر، وهل أمام الله أنا مستريح في هذه القتلة؟ الله سبحانه وتعالى يرحمه رحمة واسعة. فالرجوع إلى كتاب الله عز وجل مطلوب، وكما أسلفت والله في حرب 67 مع الهزيمة التي لحقت مصر، وفي حرب 73 بعدها، لم نكن نصد بهذا الخوف، ليس خوفا من أن نموت ولا أن الموت حق وكلنا سنموت، ولكن خوف أن تموت في فتنة، تموت على يد مسلم أو تقتل مسلما. إن عمر علمنا درسا رضي الله عنه وهو في مقتله لما طعن يسأل: من الذي قتلني؟ من الذي قتلني يا ابن عباس؟ قال: أمير المؤمنين، قتلك أبو لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة بن شعبة. فماذا قال؟ وانظروا إلى أبعاد قولته: الحمد لله الذي لم يجعل موتتي على يد رجل مسلم. لا يريد أن يعذب حتى قاتله بسببه. الحمد لله، هو مقتول، هو مقتول مظلوم، ولكن يحمد عمر ربه قائلا: الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي على يد رجل مسلم. لا يريد أن يعذب القاتل بسببه إذا كان مسلما. فدوما أيها الإخوة، علينا بكتاب الله سبحانه، تقوى الله سبحانه، والإكثار من الاستغفار، وحسن التوكل على الله، والقنوت في الصلوات، لأن الذي صلت قوما على قوم هو الله، والذي يكشف البلاء عن القوم هو الله. هذا أصل عليه عدة أدلة. لن يتسلط قوم على قوم إلا إذا سلطه الله عليه، ولن يصرف أذى قوم عن قوم إلا إذا صرفه الله عليه. دل على ذلك قوله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. دل على ذلك قوله تعالى: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. دل على ذلك قوله تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فالذي يكشف البلاء هو الله، والذي يأتي بالبلاء هو الله سبحانه وتعالى، فلا بد من حسن التوكل عليه. وقد يسلمك الله وأنت متقي والناس كلهم من حولك يبتلون، وقد يأخذك الله بانتقام والناس في عافية. إذا كنت مطيعا لله فاطمئن إلى أن الله سبحانه وتعالى سيسلمك وسيوفقك. أيها الإخوة، أحذر من الشائعات التي تنتشر. ومن المعلوم أن من أعظم المخارج من الفتنة الصمت والسكوت فيما لا علم لك به، فإن الفتنة من استشرف لها استشرفته. ومن الاستشراف أن تستشرفك لو لم يكن بالسلاح فبالكلام. الفتنة تستشرف الشخص يريد أن يتكلم، عنده شهوة للكلام فيتكلم بالصح بالغلط بعلم بجهل، المهم يتكلم، يحب يتكلم. والرسول يقول: من صمت نجم، عليه الصلاة والسلام. ويناشدنا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يقول خيرا أو ليصمت. ويقول تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا تنشر الأراجيف التي تخيف الناس. فهناك قوم دائما لا يثبتون المسلمين، ولو كل أخبار معكرة مروعة. فأنت مأمور بطمأنينة المسلمين، أنت مأمور أن تطمئن الناس. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ترويع المؤمن: والخصوم الذين تسلقوا على داود المحراب فزع منهم قالوا: لا تخف. قالوا: لا تخف. الملائكة الذين دخلوا على إبراهيم فزع منهم أيضا قالوا: لا تخف، إن أرسلنا إلى قوم لوط. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ترويع المؤمن، بل قال: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جادا ولا مازحا. وقال: وقد رأى رجلا سل سيفا من غمدي ومشي في الطريق من فعل هذا؟ ألم أكن نهيتكم عن هذا؟ لعن الله من فعل هذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ترويع المؤمن بأية صورة من صور الترويع. بأية صورة من صور التخويف، فترى آخا يأتي يثير كلام، كلام كثير كثير يجعلك يسبب لك إحباطا، كأن الدنيا كلها ستقوم. يا أخي حتى إذا سمعت خبرا أخرجه في ثوب ينفع، في ثوب طيب. يا جماعة استعينوا بالله، استغفر الله، لعل الله يصف عنا السوء، كلام طيب يذكر بالله، لكن إرجاف متواصل، إرجاف متواصل، تأثم بهذا الإرجاف. إن حادثة حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكرها بالقصة التي لا تخفى عليه. كنت أنا وصاحب لي نتناوب النزول عند رسول الله، كان بيتي في آخر المدينة، ويصب علي كل وقت أن أصلي مع رسول، فأنا وصاحبي نتناوب، أنا أنزل يوما عند الرسول أسمع العلم وأبلغ صاحبي، صاحبي يوما وهكذا. وكنا نتحدث أن قبيلة كبيرة اسمها قبيلة غسان تنعل خيولها لغزونا، ستهجم على المدينة، وقبيلة كبيرة ستبيد المدينة تقتيلا بالسيوف. كنا نتحدث أن غسان ستغزونا، فإذا أنا ذات ليلة بصاحبي يطرق علي الباب ضرقا شديدا، قال اخرج اخرج، ماذا؟ أشأت غسان؟ أكبر من غسان حصل، هذا خبر مروع. ما هو؟ قال طلق النبي نساءه، وحفصة بنت عمر زوجة رسول الله. جرى عمر إلى مسجد رسول الله، إذا الصحابة يبكون كلهم في المسجد، فأراد عمر أن يستأذن على رسول الله فلم يؤذن له، المرة الأولى والثانية والثالثة، أذنت الثالثة، فسأل الرسول سؤالا، يا رسول الله طلقت نساءك؟ قال لا. فكبر عمر، ونزلت الآية، وهذا المستفاد، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني أهل العلم منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منه. فمعلوم أن أوقات الفتن تكثر فيها الشجاعات. أنت ممكن أن تجلس الآن تطلع إشاعة، أي اختلق أي إشاعة، بعد ساعتين واحد يجي يقسمك بالله ما يحصل، وأنت المخترع، وأنت نفسك المخترع لعزيز. واحد عنده شوية رز عايز يبيعهم بثمن غالي، الرز يا جماعة في أزمة، يأتي كل الناس لشراء الرز، هو المستفيد، هو الذي اختلق الشائعة، وبعد ساعات يجي له واحد يقول له رزها يغلى، تأكد الرزها يغلى، فأنا مطلع الإشاعة. فالتثبت من الأخبار مطلب في الفتن، كل متكلم بكلمة سيسأل عنها بين يدي الله، أي شخص يتكلم بكلمة سيسأل عنها. فتنة الإفك، لما قال تعالى في كتابه الكريم لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، إلى أن قال إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبون هينا وهو عند الله عظيم. فلا تستشرف كالفتن، لا بسنان ولا بسلاح ولا بكلمات، لأنه يمكنك أن تضل أقواما بسبب كلمات. فإن لم تكن على علم تام بما تقول قف ولا تتكلم، لا تتكلم، إذ الله قال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فنهيب الإخوة أن يتثبتوا وأن يتعقلوا وأن يبذلوا أنفسهم في مكان لا شبهة فيه على الإطلاق، وأن يحذروا من قتل نفس مسلمة بغير حق، وأن يخبطوا في الصلوات لرفع البلاء، وأن يطالبوا دائما وأبدا أن يحكم فيهم كتاب الله وأن تحكم فيهم سنة رسول الله. ربويتنا نرجو من ربنا أن يوفقنا وأن يقيل عثرتنا وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم آمين. فسفهاؤنا فعلوا أمورا كثيرة، وربنا رحيم بعباده، فرحمنا الله ونسأله أن يديم رحمته علينا وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن يردنا جميعا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الإخوة أرسل أوراقا على وجه السرعة وذكر بها، فيقول قال صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان الجاهل. صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. أولا، ما هي كلمة الحق الأولى التي ينبغي أن نتكلم بها؟ هل تكلمنا كلمة الحق وقلنا يا قوم إنا ظلمنا لما لم يحكم فينا كتاب الله؟ هذه أعظم كلمة حق، احكمونا بما أنزل الله، أعظم كلمة حق. ما قيمة هذه الكلمة؟ لكن كل البطاطس غالية، الولد مش لاقي وظيفة، هل هذه هي كلمة الحق الأولى الأولى بالاهتمام، أو كلمة الحق الأولى الأولى بالاهتمام؟ نقول يا قوم أريد أن يحكم في كتاب ربي. فالذين قاموا بالمسألة من أصلها ليست لهم بغية شرعية، ولا كما أسلفت لم ترفع لافتة فقط كالتي كانت أيام حرب أكتوبر ونحوها. الله أكبر، لا إله إلا الله، ليس هذا بموجود. فإذا كنت تقصد أنك تموت من أجل البطاطس غالية، قابل ربك بهذا، قابل ربك بأن البطاطس غالية يا رب، وأنا لا أريد أن أموت بسبب البطاطس الغالية. فلم تثأر لدينك وسأرت لدنياك، بل وضحيت بنفسك من أجل ارتفاع شأن الرز، ولم تضحي بنفسك لإقامة شرعة الله. والنبي يقول من قاتل لتكون كلمة الله العليا في وفاق سبيل الله. وما رأينا هؤلاء نبتدوا بالديمقراطية التي أشعار باطل، ولا بالليبرالية التي أشعار كافر، ولا بالاشتراكية التي من أفضل الباطل. فهذه وجهة. يقول فتوى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أولا، من جمع هذا الاتحاد العالمي؟ من جمع هذا الاتحاد له صفة مخصوصة وتجميع مخصوص وقادة مخصوصون؟ يقول من مات بسبب الاحتجاجات فهو شهيد. يقول من شاء، النصارى بيقولوا اللي موت في كلمة، الفنانين يقولون اللي موت في سبيل الفن فهو شهيد. ما توصيف الشهيد الشرعي؟ توصيف الشهيد الشرعي قتيل المعركة في حرب الكفار، هذا توصيف الشهيد الشرعي الذي تترك الصلاة عليه ولا يغسل ولا يكفن، هو قتيل المعركة في حرب الكفار، هذا توصيف علمائنا رحمهم الله للشهيد الشرعي. أما من اعترض على سعر رز غلي وقتل، أو سعى في قتل وقتال، نقول هل هذا شهيد شرعي تترك الصلاة عليه؟ هذا شيء. الشيء الآخر، يقول الأخ أتى بورقة اسمها فقه المظاهرات، يقول يحدث النية الصالحة في المشاركة في هذه المظاهرات، إذ هي بدون النية الصالحة لا تصح ولا تجوز. يقولوا نحن مأمورون بالنية صالحة مع عمل صالح، ليس نية صالحة فحسب. فهل تكثير سواد المبطلين عمل صحيح أصلا أم ليس بصحيح؟ نعم، أنا أصح نيتي في أي عمل، ليس في المظاهرة فحسب، بل في كل عمل. لكن أنا كمؤمن مطالب بأمرين: إن الذين آمنوا تتضمن تصحيح النية، وعملوا الصالحات تتضمن تصحيح العمل. فهل تكثير سواد المتبرجات والمبطلين في الشوارع، هل هذا من صالح العمل؟ هل هذا الذي يرجى من ورائه تمكين فئة عياذا بالله أضل سبيلا من الموجود؟ ليس معنى الذي نقوله أن الموجود على خير، أبدا، نعوذ بالله من حكم بغير ما أنزل الله، ونعوذ بالله من دماء سفكت بغير حقها وأموال سلبت بغير حقها، نعوذ بالله أن نكون للمجرمين ظهيرا. ولكن مسألة مقارنة شيء بشيء، فاسد وأفسد، فاسد وأفسد. النية الصالحة لا تقف، لا تكفي وحدها. كم من شخص أحسن النية وأساء وأساء العمل، فلا بد لنا كمسلمين من نية صالحة يوازيها عمل صالح، نية مخلصة وفي ذات الوقت عمل صالح. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فسأنظر إلى عملي وإلى نياتي على السواء. شواهد عملي من الكتاب الصحيح والسنة المباركة. إذا قلنا نحن جميعا وخرجنا نحن جميعا يا قوم يا رؤساءنا حكموا فينا كتاب ربنا وسنة نبينا، بالحكمة والموعظة الحسنة والسنة الصحيحة. هل سيشتد نكير أحد على أحد؟ هل سيشتد نكير شخص على آخر يقول لا إله إلا الله حكموا فينا شرع الله؟ الأمر يختلف تماما عما هو حاصل الآن. فساد حصل وفساد أشد متوقع حصوله من تحويل الدولة إلى دولة لا دينية في ظل الأجواء كلها. عدو يتربص بالمسلمين يهود بجوارنا على بحث كما أحدثت إيران مع العراق أثناء انشغال العراق بالمناوشات، دخلت واحتلت مشاكل الجزر التي ثبتت بها أقدامنا. فعلى لحظة تلتهم العريش وتلتهم رفع وتلتهم كل هذه ونحن مشغولون بداخلنا المؤلم المزعج. نسأل الله أن يكشف الكرب عن أهل الإسلام. والله لا نقول هذا الكلام أبدا لمجاملة حسني مبارك ولا مجاملة ردعي ولا مجاملة أي شخص من هؤلاء، بل لو خيرنا أن نختار كلهم ليسوا ذو آلية لأن يكون عمال أمناء فضلا عن أن يكونوا رؤساء دول. فإنما المسألة مسألة مقارنة مصالح ومفاسد، كلام مبنى على المفسدة وعلى المصلحة. والله على فرأينا مرارة هذه الأيام التي مرت من بيوت سلبة، يتصل بنا شخص من القاهرة كل أرزاقه كانت في محل له وكل ثروته وثروة أيتامه في محل له مثلا في المنزل، كسر المحل وكل الأموال سرقت، أصبح صفرا، ليس واحدا، ليس شخصا واحدا بهذه المثابة، بل أستطيع أن أقول عشرات الآلاف من الأشخاص، كل محلاتهم سلبت، المستثمرون العرب الذين أتوا باستثماراتهم، المسلمون على غرار كرفه، لا أقول كرفه بعينه، على غراره، سلبت أموالهم كلهم. أثر هذا عكسا على المستثمرين الذين سيأتون إلى مصر بعد أن كانت آمنة مطمئنة، الكل يتراجع عنها، خسائر مالية لا تحصى، لكن الإشكالية في الخسائر في الدين أشد وأنكى، خسارات في الدين هي الأشد وهي الأنكى. هل ما يحدث سيقربنا من الله أم لا؟ إذا كان يقربنا من الله فالحق يسير ونموت ويموت أبناؤنا، إذا كان سيبعدنا عن الله لا والله أبدا ما نرضى أن نبتعد عن الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. تفضل. أي شيخ، شوف يا شيخنا الكريم، معرض للصواب والخطأ، ليس هناك شيخ أيا كان شأنه معصوما. بارك الله فيك. لا أستطيع أن أعتمد نظرك عن شيخ معين لما أدري قد ينقل عنه صح قد يفهم كذا. أيا كان عموما، أيا كان هذا الشيخ، كل كلام معرض للخطأ والصواب إلا كلاما استند إلى كلام الله وإلى كلام رسول الله. بارك الله فيك. ونحن تعلمنا في ديننا أننا لا نعبد أشخاصا، لنا مبادئ نمشي عليها من كتاب الله وسنة رسول الله أيا كان الشخص، فلا تسل قدم شخص فتسل بسببها أقدام أمم أبدا. لما نحن من فضل الله كمسلمين تعلقنا الأصلي والذي به يحفظنا ربنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الله مردنا. أنا لست بمعصوم، أتكلم أختي، أنت لست بمعصوم، شيخ الفلاني ليس معصوم، لكن عندنا كتاب، عندنا سنة يلزمنا رجوع لكتاب ربنا ولسنة نبينا، نسلم ونأمن إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.